يفتح الله عز وجل كل أسر وضع على بلاد المسلمين سواء كان في مقدمتها أو في أهلها، ولكنها قد أظهرنا وقعنا بالخجل على مدار ساعات على مدار سنين عددا ما صام القوم كما يقول الله عز وجل ورسوله في جملتهم. هذه هي رحمة الله عز وجل لك، إن تبت إلى الله فأنت حبيبه، وإن أعرضت فإن الله عز وجل يقربك ويقربك مع ذلك إليه. وفي الحديث الذي اختلف أهل العلم فيه، فاضطرب العراقي في دينه على الإحياء فيه فأورده مرة مضعفا وسكت عليه في المرة الأخرى، وضعفه الإمام البخاري، إلا أن ابن سعد وأبو نعيم وغيرهما قد صححا أو حسناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وانظروا إلى رحمة الله تتجلى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتي بعبدين يوم القيامة فجسيا على ركبتيهما بين يدي الله عز وجل، يعني جلس على ركبتيهما، فقال أحدهما لله تبارك وتعالى: أي ربي خذني مظلمتي من أخي. فقال الله عز وجل لهذا الرجل: أعطي أخاك مظلمتك. فقال له الرجل الآخر: قال: يا ربي، وأين الدينار والدرهم وأين الدنيا؟ إن أين أوتيه مظلمتك؟ وأين الدنيا وقد ذهبت الدنيا بما فيها؟ فقال له الرجل الذي يشتكي: قال: يا ربي، خذ من سيئاتي اطرحها عليه، او اخذ من حسناتي فاضمها الي. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلا هذا الحديث، بكى صلى الله عليه وسلم وتلا قول الله عز وجل: يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه. انظر الى هذا الرجل: اخذ من حسناته لكن اريد ان انجو، فلو كان المناوئ لي هو انت. يفر المرء يومها من هول المطلع ومن هول ما رآه. فقال الله عز وجل: وانظر الى رحمته وهو يصلح بين عباده. قال الله تبارك وتعالى لهذا الذي اشتكي، قال له: انظر الى هذه الجنان وخبرني ماذا ترى. فنظر الرجل فقال: يا ربي، ارى قصورا لبنها من لؤلؤ، وارى حبائلها من الذهب، ولبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وارى الارض زبرجدة. فقال الله عز وجل، فقال له الرجل: اي ربي، لاي نبي هذه، او لاي شهيد هذه، او لاي صديق هذه؟ وانظر وتمعن الى هذا الرجل الذي لم يحسب من هذه الحفظ ابدا. لست انا ممن يقصر في هذه القصور وهذه الجنان. فقال له الله عز وجل: هي لمن يدفع ثمنها. وأي مال يا عباد الله يدفع ثمنا لقصر لبنة فيه من ذهب وقصر من فضة وأرضه زبرجد؟ أي مال هذا الذي يدفع؟ وكم يكون عدده يا ترى؟ فقال الرجل متعجبا: ومن يستطيع دفع ثمنه يا ربي؟ فقال له الله عز وجل: أنت. قال له: أنا. قال: نعم، عفوت عن أخي. قال: أشهدك يا رب أني قد عفوت عن أخي. فقال الله عز وجل له: قم وخذ بيد أخيك وادخل الجنة. هكذا هي رحمة الله عز وجل، وقد ذكرتها لكم قبل ذلك في حلقة التوبة: لا ألفين رجلا منكم قانتا من رحمة الله إذا ما دخل هذا الشهر الكريم فأروا الله من أنفسكم خيرا. قال بعض السلف لأتباعه: أيها الناس، أروا الله من أنفسكم خيرا، قم من الليل حتى ولو أنك مريضا، ولو أنك نائما، ولو أنك لا تستطيع القيام، فقم واستيقظ وتوضأ وصلي قاعدا، يتصدق الله عز وجل عليك بنومك ويكتب لك قيام ليلا. إنه الكريم ما لا يريد من أعمالكم، إياك أن تقول أبدا أن ركعتك هذه يزيد في ملك الله عز وجل شيئا. إنه لم يستكثر بنا من قلة، ولم يستنصر بنا من ضعف، إنما يتوجه إليك سبحانه وبحمده يبكي لأنه يحبه. فاغتنم هذه الفرصة أنك على قيد الحياة،